اسمع شو تقول الحجية، وين الحصة التموينية؟ اسمع شو تقول الحجية، اسمع شو تقول الحجية، اسمع شو تقول الحجية، وين الحصة التموينية؟ اسمع شو تقول الحجية، اسمع شو تقول الحجية. ام صفرة ومن كش مخلصة، ام صفرة ومن كش مخلصة، وشلعت قلبي جيت الحصة، وين أهل الخبرة المختصة؟ لا عدس ولا فاصولية، اسمع شو تقول الحجية، وين الحصة التموينية؟ اسمع شو تقول الحجية، وين الحصة التموينية؟ اسمع شو تقول الحجية، اسمع شو تقول الحجية. تدري الحجية اش متحلمة؟ تدري الحجية اش متحلمة؟ طحين وشكر ورز مستلمة، فزت لن فزت متألمة، ما شافت شي بالكمية. اسمع شو تقول الحجية، لك وين الحصة التموينية؟ اسمع شو تقول الحجية، وين الحصة التموينية؟ اسمع شو تقول الحجية، اسمع شو تقول الحجية. للوكيل، للوكيل تروح كل ساعة وتجي، الوكيل تروح كل ساعة وتجي، والوكيل يقولها هذا مو حكي. من مبارح مطر، من مبارح مطر، لا لا ترتجي، طايل من عندكم مرجية. اسمع شو تقول الحجية، وين الحصة، وين الحصة التمويني؟ عايش على الشاي وعالجقارة، وين راح السكر؟ وين راح السكر؟ هاي ابو التجارة، شعب عايش على الشاي وعالجقارة، وين راح السكر؟ هاي ابو التجارة. فالح السوداني قول لي شنو اخباره، فالح السوداني قول لي شنو اخباره، بعد مين الوطن جاي؟ اسمع شو تقول الحجية، وين الحصة التموينية؟ اسمع شو تقول الحجية، وين الحصة التموينية؟ اسمع شو تقول الحجية، اسمع شو تقول الحجية. وين وين الحصة؟ الخاطر ربكم هذا تقدير اللي بالدم ينتخبكم، وين الحصة؟ الخاطر ربكم هذا تقدير اللي بالدم ينتخبكم، بعد تسوون بي أكثر، اي بعد تسوون بي أكثر. شعبكم الشكر بستين الجونية، اي الشكر بستين الجونية. اسمع اسمع شو تقول الحجية، وين الحصة التموينية؟ وين الحصة التموينية؟ اسمع شو تقول الحجية، وين الحصة التموينية؟ اسمع شو تقول الحجية، اسمع شو تقول الحجية. كل فرد كل فرد كل فرد ينطونه راح 15، كل فرد ينطونا راحة 15، والمواطن راح جدا ينتعش، المواطن راح جدا ينتعش. عم مشكورين والله مشكورين، يا كرسي العرش من عدة سويها 25 حمرة، يعني شوية ال 15 شوية. اسمع شو تقول الحجية، مواني الحجية، الحجية وين الحصة التموينية؟ اسمع شو تقول الحجية، وين الحصة التموينية؟ اسمع شو تقول الحجية، اسمع شو تقول الحجية. الكهان هذا نفسه هذا القلب وين الكهرباء؟ اليوم احكي بكل صراحة على الغذاء أنا نفسي هذا القلب وين الكهرباء؟ اليوم احكي بكل صراحة على الغذاء والله لو بيديكم يصح الهواء والله لو بيديكم يصح الهواء ما تخلونه اسمع شو تقول الحجية وين الحصة التموينية لك وين الحصة التموينية اسمع شو تقول الحجية وين الحصة التموينية اسمع شو تقول الحجية اسمع شو تقول الحجية مع تحيات الشاعر حسام البيضاني